وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على باب المسح على الخفين، وفيه أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثين للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول المسح على الجوربين، وبينا أن الراجح من أقوال العلماء جواز المسح عليهما لما ثبت عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجوربين، وأنس رضي الله تعالى عنه سمى الجورب خفا لكنه مصنوع من صوف، فكان للدلالة اللغوية المأخوذة من قول أنس رضي الله تعالى عنه ما يدل على مشروعية المسح على الجوربين. ثم ذكرنا بعد ذلك أدلة المانعين والرد عليها، لنتكلم الليلة إن شاء الله تعالى حول المسح على الخفين، حول المسح على النعلين. يعني ما بال الأولاد يلعبون في المسجد هكذا؟ ليه؟ وش ذاك يتصرف معاهم بقى؟ عندك حضانة ولا حاجة في المسجد يا أبو حازم؟ حضانة ولا إيه؟ تقول وقت إيه؟ حكم المسح على النعلين. تقدم في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. على فرض صحة الحديث، هذا يعني أحد أمرين: أحدهما ما اكتفى به الخطابي رحمه الله، وهو أن يكون لبس النعلين فوق الجوربين، يعني أن مسحه على النعلين جاء تبعا للمسح على الجوربين. والثاني من مدلول الحديث أنه مسح على كل منهما استقلالا. وعلى هذا الأخير، هل يجوز المسح على النعلين استقلالا؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على المنع، أي لا يجوز المسح على النعلين استقلالا. وقال بعض العلماء بالجواز، وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالنعل التي يشق نزعها. استدل المجيزون بأحاديث، هذا أحدها لو حديث المغيرة وسبق الكلام عليه، ومنها حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين، فقلت أتمسح عليهما؟ فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأعل هذا الحديث بعلتين: الأولى الانقطاع بين يعلى بن عطاء وأوس ابن أوس فإنه لم يسمع منه، والثانية الاختلاف على يعلى، فرواه حماد بن سلمة وشريك عن يعلى عن أوس عن أبيه، وقال فهما هشيم وشعبة فروياه عن يعلى عن أبيه عن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا. فزاد في الإسناد عطاء والد يعلى وهو ضعيف، وجعلاه من مسند أوس وليس من مسند أبيه وهو الراجح. فيكون هذا الحديث ضعيف لضعف عطاء والد يعلى. وتقدم حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وروى البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وإسناده صحيح لولا ما قيل في البزار نفسه. وفي الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. وقد حمله البخاري رحمه الله على غسل رجليه في النعلين، وكأن البخاري رحمه الله لا يرى جواز المسح على النعلين إلا أن يكون مع الجوربين. لكن جاء في رواية البيهقي قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها. فلو كان الفعل مقصورا على غسل الرجلين داخل النعلين ما كان لمسح النعلين معنى. رواية البيهقي فيها إنه كان يتوضأ في النعلين ويمسح عليهما. البخاري تصور ان الوضوء في النعلين معناه ان هو غسل رجليه داخل النعلين. ازاي؟ ان هو ظل يقطر الماء على قدمه، والماء بطبيعته بينساب على القدم ولا يلزم الدلك، فمع انسياب الماء على القدم فيصح أن يقال إنها إيه؟ غسلت داخل النعلين. هذا فهم البخاري للحديث. لكن الزيادة اللي عند البيهقي وهي ثابتة ويمسح عليهما تدل على إيه؟ على إن المقصود بالوضوء ليس غسل الرجلين في النعلين وإنما المسح على النعلين. وروى ابن جرير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه. وشيخ ابن جرير هو عبد الله ابن حجاج ابن منهال، لم أقف له على ترجمة. والمحفوظ عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على كفيه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه، وفي إسناده اضطراب واختلاف. وصح عن أبي ظبيان أنه قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وهذه الأخبار اختلفت مواقف العلماء منها، فمنهم من رآها كافية للقول بمشروعية المسح على النعلين، وحمل ابن تيمية رحمه الله تعالى النعل على ما يشق نزعه إلا بيد أو رجل. ولعله لحظ الحكمة من المسح على الخفين وهي مشقة النزع، فألحق بهما ما يشق نزعه من النعال. وبعضهم ضعف هذه الأحاديث، لكن لا يسلم له هذا الصنيع في جميع الأحاديث، لأنه لو ضعف حديثا لا يمكنه أن يضعف الايه الآخر. وبعضهم أولها على أنه مسح على جوربين منعلين وفيه تكلف واضح. ليه؟ لأنه هو فيه أنه مسح على النعلين، لم يقل على نعلين أو على جوربين منعلين. وتكلمنا في هذه المسألة عند شرح حديث المغيرة السابق. وادعى بعضهم أن أحاديث مسح النعل منسوخة بأحاديث غسل الرجلين، وحملها بعضهم على حال تجديد الوضوء، أي إذا كان يجدد وضوءه بلا حدث، لما رواه أحمد عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضر في العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فشرب قائما، وقال: إن ناسا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث، وإسناده حسن. إذا حملوا هنا مسح علي رضي الله تعالى عنه على النعلين على أنه في حال تجديد الوضوء فقط بغير حدث. وفي هذا الحمل أيضا نظر، لأنه صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه غسل رجليه ومسح النعلين أيضا، ومسح القدمين بلا نعلين في طهارة تجديد الوضوء، فهي أحوال متعددة لا تعارض بينها. ورواية ابن أبي شيبة المذكورة فيها أنه رضي الله تعالى عنه بال ثم توضأ فمسح على نعليه، وهذا صريح في أنه مسح على نعليه بعد الحدث، فالقول بالجواز له وجه قوي، وهو الذي قطع به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التمام، لا سيما مع القيد الذي ذكره شيخ الإسلام إذا كان النعل مما يشق نزعه، لأنه وفيه في الحقيقة معنى الجورب وفيه معنى الخف. الفرق بين الخف والنعل إيه؟ إن ده تحت الكعبين والآخر فوق الكعبين. ولما ذكرنا هناك أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل المسح، فدل ذلك على جواز الإيه؟ المسح على النعلين. بيسأل على النعل التي ليس فيها شعر، هي أشبه بما نسميه الآن جلد طبيعي. يعني نعلين بغير جوربين أو جوربين بغير نعلين، نعلين فقط. ما ينفعش انك تلبس حذاء بدون شراب، هو يعني ما كانش يعني ينفعش تلبس جزمة من غير شراب، ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب يعني في الوقت هتطلعوا دلوقتي احذية صيف واحذية شتاء واحذية كذا. هو المهم لما نقول المسح على النعلين استقلالا يعني نعلين بلا جوربين، ده فيه معنى الخب او فيه معنى النعل. يعني اذا كان مثلا شبشب بسيوف ده في معنى النعل، هو لا يغطي اكثر القدم اصلا. احنا لما اتكلمنا هناك واحنا بنتكلم في مساله الخف المقرب، قلنا ان هو ايه؟ ان يكون ساترا لاكثر محل المسح. نعم. من الامور اللي اختلف فيها اهل العلم ايضا المسح على الخرق واللفائف. يعني لو ان رجلا لف قدمه بخرقة ونحوها، هل يمسح عليها أم لا؟ مذهب الأئمة الأربعة لا يجوز المسح عليها، وقيل بل يمسح عليها وهو وجه في مذهب أحمد، واختاره ابن تيمية رحمه الله. وأقوى أدلتهم حديث ثوبان الذي سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أي العمائم وكل ما يسخن القدم من لفافة ونحوها. وكل ما سبق ذكره من أدلة المسح على الجوربين يصلح للاستدلال هنا، بل اللفائف أولى بالجواز لأن نزعها أشق، وهي تستعمل للحاجة في العادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما حكي من الإجماع على عدم الجواز فهو مجرد دعوى، وليس مع من حكاه إلا عدم العلم، بل قد ثبت عن أحمد في رواية أنه يرى جواز ذلك، وكفى بقول أحمد خارقا للإجماع. واستدلالهم لعدم الجواز بأن هذه اللفائف لا تسمى خفا، فيجاب عنه بأن الأشياء ليست بمسمياتها بل بمعانيها، فالمعتبر عندنا المعنى وليس الإيه؟ الاسم. ولهذا قال سلم ما أذكر كثيره فقليله حرام، يبقى العبرة بالإيه؟ بالإسكار. يعني لو إن الناس سموا اليوم بعض المسكرات بمشروبات روحية مثلا، هل هذا الاسم يمنع من تحريم شربها؟ لأن بقى اسمها غير اسم الخمر، فالاسم لا يتعلق به حكم، لكن المعنى هو الذي يتعلق به الايه؟ الحكم. والمعنى الذي لأجله أبيح المسح على الخف ظاهر في اللفائف، بل أظهر منه في الخف والجورب، لأن زي ما قلنا إذا كان واحد لافف قدمه بخرقة، إذا أراد أن يكشف قدمه فيحتاج أن هو ينزع هذه الخرقة ويحتاج أن يلفها مرة ثانية، فهذا أشق من أن هو يلبس الخف أو يخلعه، وكذلك الجورب. وقولهم إن اللفائف لا تثبت بنفسها فلا يصح المسح عليها، يجاب عنه بأنه اشتراط، أو يجاب عنه بأن اشتراط كون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه دعوى بلا برهان. وسبق أن ذكرنا الشروط التي ذكرها الفقهاء لجواز المسح على الكفين، ولا يصح منها إلا ما ثبت به الدليل، وليس هناك ما يدل على اشتراط ثبات الخف بنفسه أو الجورب بنفسه. هذا فيما يتعلق بالممسوح عليه، يجوز المسح الآن على الخف وعلى الجورب والنعل واللفاف، يعني كل ما سطر القدم، لا سيما إذا كان يشق نزعه والحاجة داعية إلى استعماله. طب كل ما يمسح عليه يشترط له هذا الشرط، أن يكون ملبوس أو مشدود على طهارة، بخلاف الجبيرة، وهيأتي الكلام في الجبيرة إن شاء الله. نعم، لأننا إحنا الآن نزلناها منزلة الخف أو الجورب، وليس منزلة الإيه؟ وليس منزلة الجبيرة. نعم، ويشترط أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، وحكي الاتفاق على ذلك، حكاه النووي وابن قدامة وغيرهم. قال ابن قدامة: جواز المسح مختص به، يعني الحدث الأصغر، ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. ودليله حديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان، أي ابن عسال المرادي، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين ألا ننزع أخفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال النووي رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث مراعاة الشرع لأحوال المكلفين والتخفيف عليهم ودفع الحرج والمشقة، لأن حالة المسافر أشق من حالة الحاضر، وأنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناها من الأغسال الواجبة والمسنونة، وجوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر. وقد أشار الشارح إلى ذلك في الفائدة الثانية من فوائد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وكان قد ذكر في الفائدة الأولى أن ابتداء المسح يكون من ساعة المسح، وهي مسألة خلافية، فقيل في ابتداء مدة المسح من أول حدث بعد لبس الخبز، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. نقول الوقت من شروط صحة المسح أن يكون في المدة المقدرة شرعا، يوم وليلة أو 3 أيام بلياليه. طيب تبدأ من متى؟ هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء، فالحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة أن تبدأ بالحدث، فبمجرد ما يحدث مسح أو لم يمسح يبقى يحسب المدة. وقيل من أول مسح بعد الحدث، فرتبهم بداية المدة على المسح وليس على الحدث، وهو رواية عن أحمد وهو قول الأوزاعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر ورجحه النووي رحمه الله. وقيل ابتداء المدة من اللبس، وهو محكي عن الحسن البصري. وقيل يمسح 5 صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاه بالمسح طبعا، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق. يبقى تحصلت المسألة عندنا كم قول؟ إما اعتبار اللبس فقط، أو اعتبار الحدث فقط، أو اعتبار المسح مع الحدث، أو عدد صلوات، 5 صلوات بالنسبة للحاضر و15 بالنسبة للمسافر. طيب أدلة كل فريق. استدل أصحاب القول الأول اللي هم قالوا بالحدث بحديث صفوان ابن عسال السابق، ووجه الاستدلال ذكره ابن مفلح المبدع، قال: الحديث يدل بمفهومه أنه تنزع يعني الخفاف لثلاث يمضين من الغائط، وأجيب بأن الحديث نص في التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر، فلا ينزع الخف في الحدث الأصغر بل يمسح عليه، ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المسح. حتى الفقهاء الذين أوردوا هذا الحديث أوردوا في التفريق بين الحاضر والمسافر في مدة المسح، ما أورده أحد من الفقهاء في مسألة نعم، أو نقول في ما أورده أحد من المحدثين في هذا. روى القاسم بن زكريا المطرز من حديث صفوان زيادة من الحدث إلى الحدث، هذا ذكره النووي في المجموع، لكنه قال وهي زيادة غريبة وليست ثابتة بل لا يعرف لها إسناد. واستدلوا بالقياس فقال إن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، فإن أخر المسح بعد الحدث فقد ترك ما أبيح له وفوت على نفسه جزءا من الوقت، فإن ترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح ووجب خلع الخف. يعني قالوا ده إيه؟ عبادة مؤقتة، بمجرد ما أحدث كان ينبغي أنه إيه يمسح. طب هو ما مسحش وأخر المسح، يبقى هو اللي فوت على نفسه هذه الإيه المدة ليكون فيها طاهرة، فلا يعطل ذلك احتساب المدة. قالوا أيضا أن الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به ولا يمكن اعتباره من وقت المسح، لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم يصلي أياما لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك، فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث. هذا هو القول الأول. ومن قالوا تبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث استدلوا بما يلي. أولا حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين، أن نمسح يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة. ونحو حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال الحديث. فظاهر هذين الحديثين يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الايه الحدث، لأنه ايه يمسح كذا. طيب معنى ان هو علق الحكم على المسح، يبقى المعتبر هو الايه المسح وليس الحدث وليس اللبس. قالوا وليس في الاحاديث ما يدل على اعتبار الحدث، فلا يعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قول غيره. واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص للمقيم ان يمسح يوما وليله، فلو قلنا ان ابتداء المده من الحدث لكان المسح أقل من يوم وليلة، فيكون خلاف الحديث. ليه؟ لأن نفترض مثلا أن واحد صلى الظهر بوضوء وأحدث بعد صلاة الظهر مباشرة، ثم صلى العصر قبيل المغرب وإيه ومسح، يبقى فات كم ساعة بين صلاة بين الحدث وصلاة العصر؟ ممكن نخش لنا في 4-5 ساعات. على ظاهر قولهم ان المسح يكون من ساعة الحدث، يبقى هيمسح لحد فين؟ صلاة الظهر من اليوم الثاني، يبقى هنا ده يوم وليلة ولا يوم وليلة ناقص ال5 ساعات اللي هو اخر فيهم صلاة العصر. يبقى لا يتحقق هنا معنى انه صلى انه مسح يوم وليلة، ولكن مسح يوم وليلة الا هذه المدة اللي هو أخر فيها صلاة العصر. حتى لو صلى العصر في وقت، يبقى بين الظهر والعصر كم ساعة؟ هنقول مثلا 3 ساعات، يبقى هنا هيبقى يوم وليلة إلا 3 ساعات، يبقى هنا ده خلاف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المقيم يمسح يوم وليلة. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يمسح عليها إلى مثل ساعته من يومه وليلته. ده معنى إيه؟ يعني عمر رضي الله عنه لما يقول في مدة المسح يمسح عليهما أي على الخفين إلى مثل ساعته، ساعته من إيه؟ ساعته من المسح، لأنه أتكلم الآن على المسح، لا أتكلم عن لبس ولا أتكلم عن إيه؟ عن حدث، ولكن قال يمسح عليهما من أو إلى مثل ساعته، كأنه قال من ساعة المسح إلى إيه؟ إلى مثل هذه الساعة في اليوم المقبل. نعم. قال ابن المنذر ولا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه أعلم بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يعني إنها سنة خليفة راشد، فلو لم يرد في الباب إلا هذا الأثر لكفى في تحديد ابتداء المدة، وإن المعتبر هو الإيه؟ المسح. نعم. ثم إن القائلين بأن المدة تبتدئ من الحدث قالوا إذا أحدث قبل سفره ثم سافر فمسح في سفره أتم مسح مسافر، هذه مسألة هنتعرض لها بعد كده، لكن الجمهور بل حكي إجماع إن واحد اتوضأ ولبس الخفين ثم أحدث وسافر قبيل العصر، هنفترض إن هو إيه صلى الظهر بوضوء بغسل الرجلين ثم أحدث بعد الظهر، وسافر ايه قبيل العصر ومسح عشان يصلي العصر وهو في السفر، يمسح مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ قالوا يمسح مسح مش مشكله الوقت لان احنا هنحرر القول فيها بعدين، لكن الجمهور بل حكي اتفاقا على انه يمسح مسح مسافر. ليه يا جماعه؟ قالوا لانه ابتدا المسح في السفر، يبقى اذا هم اعتبروا هنا الحدث ولا المسح؟ اعتبروا المسح. طب اذا اعتبرتوه في مده المسح في السفر يبقى اعتبروه في ابتداء الايه؟ اعتبروه في ابتداء المده للمقيم او المسافر. يعني احنا بنقول الان المعتبر عندهم المسح سواء في قدر المده او في ابتداء المده، يعني هم الوقت اعتبروه في قدر المده. اذا مسح وهو مسافر يعني بعد ما شرع في السفر يمسح مسح مسافر، مع انه احدث قبل ما يسافر. لو المعتبر الحدث كنا هنقول ايه؟ يمسح مسح مقيم، لكن لما قالوا يمسح مسح مسافر فظاهره انه المعتبر المسح. طيب انتوا اعتبرتوا المسح في مدة المسح، اعتبروه ايضا فين؟ في ابتداء المدة، لان الاصل ان الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. نعم. والذين قالوا ابتداء المدة من اللبس استدلوا بحديث صفوان المتقدم محل الشاهد في ايه؟ وكان رسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جناب. فقوله لا ننزع ثلاثة ايام جعل الثلاثة مدة الايه؟ مدة اللبس للخف، لا مدة المسح على الخفين. يعني الحديث كما قلت سابقا لم يتعرض اصلا لمدة المسح، ولكن هو بيتعرض لمسألة التفريق بين الحدث الاكبر والحدث الاصغر. في الحدث الاكبر لا يصلح المسح على الخفين، في الحدث الاصغر ايه؟ يصلح المسح. اذا الحديث ليس في محل النزاع اصلا. نعم. والذين قالوا تبتدئ مدة المسح من اول صلاة الله الى خمس صلوات حجتهم كما قال ابن المنذر لما اختلف اهل العلم في هذا الباب، فبعضهم قال المعتبر الحدث وبعضهم قال المعتبر المسح وبعضهم قال المعتبر اللبس، اختلفوا. قال لما اختلف اهل العلم في هذا الباب نظرنا الى اقل ما قيل وهو يصلي بالمسح خمس صلوات فقلنا به وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا، لان الرخص لا يستعمل فيها الا اقل ما قيل، واذا اختلفوا في اكثر من ذلك وجب الرجوع الى الاصل وهو غسل الرجلين. واجيب باننا لو عللنا بالخلاف لتركنا المسح اصلا، لان ذكرنا قبل كده ان كان فيه اختلاف بين الصحابة في مسألة مشروعية المسح، بل الجمهور على عدم المسح على الجوربين، حتى بعد اتفاقهم على جواز المسح على الخفين اختلفوا بعد ذلك في المسح على الجوربين والنعلين ولا، فقالوا بعدم جواز المسح. فلو قلنا بانه الاختلاف يجعلنا دائما نرجع الى الاصل يبقى لا حاجة لنا ان نبحث مسألة المسح على غير الخفين، بل المسح على الخفين ونقول بعدم الجواز في الكل. وكما قيل وكل خلاف ليس معتبرا حتى يكون له حظ من النظر. نعم. فالذي يترجح والله أعلم أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وهو القول الذي يصدق عليه أنه مسح يوما وليلة، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. تقدم في الأحاديث السابقة سواء حديث علي أو خزيمة أو صفوان بن عسال وجملة أحاديث التفريق بين المسافر والمقيم في مدة المسح. وهنا يأتي السؤال الذي تتعلق به رخص السفر عموما، ما هو السفر المعتبر هنا وفي سائر استعمال الرخص في السفر؟ سؤال يرد مع الكلام عن رخص السفر عموما، سواء في او هنقول في احكام السفر عموما، مش هنقول رخصة السفر بقى، احكام السفر سواء كانت رخصة او كانت حكم ايه او كانت حكم اصلي. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على عدة اقوال، فقيل المعتبر مسيرة 3 أيام للسير الوسط بسير الإبل محملة بالأثقال، مع اعتبار النزول المعتاد للنوم والأكل والصلاة، وده مذهب الحنفية. يعني إيه؟ نيجي نحسب جمال مشية في صحراء وعليها أحمال، هتحتاج تريح، اللي عليها يحتاج يأكلهم يشربهم يصلهم، كل ده يطرح من مدة مشيها 3 أيام، ونشوف المسافة قد ايه، يبقى ده ايه مقدار السفر اللي تتعلق به الاحكام. وقيل المعتبر 4 برد وهي 48 ميلا، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وقيل مسيرة يوم وليلة، روي هذا عن مالك وقيل انه رجع عنه. وقيل أقل مسافة للترقص 3 أميال، وقيل إن مشى ميلا قصر الصلاة، وإن مشى أقل من ميل صلى 4، وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. وقيل جوازه في كل ما يسمى سفرا عرفا، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. في أقوال أخرى لكن في الحقيقة تركتها لعدم الإطالة من جهة، ولأن لا دليل عليها من جهة أخرى. يبقى تحصل عندنا الآن مسيرة 3 أيام بسير الإبل محملة مع طرح أوقات الراحة والحاجة، 4 برد يعني ما يقرب من 86 كيلو، مسيرة يوم وليلة، وده قلنا مالك رجع عنه وبالتالي مش هنعلق عليه كثيرا. قيل 3 أميال، وقيل ميل، وأخيرا ما يسمى في العرف سفرا. ننظر أدلة هذه الأقوال والراجح منها إن شاء الله. استدل الجمهور لما قالوا ب4 برد بعدة أدلة، أولها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني لكن إسناده ضعيف جدا وفيه 3 علل، والظاهر أنه من قول ابن عباس. فعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تقصر الصلاة إلى عرفة وبطن نخلة، لا تقصر الصلاة إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ابن قول من أول أدلة الجمهور القائلين بأن السفر المعتبر شرعا ما زاد على 4 برد حديث ابن عباس المرفوع وقلنا ضعيف جدا، وأثر ابن عباس وهو صحيح. وعلق البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. قال الحافظ: وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك، يعني مسافة القصر، اختلافا غير ما ذكر. فروى عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر فيه الصلاة مال له بخيبر، وبين المدينة وخيبر 96 ميلا. وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما 72 ميلا. وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة، قال عبد الرزاق، وهي على 30 ميلا من المدينة. نحن عندنا 30 ميل و72 و96 و4 برد، كل ده عن ابن عمر. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب سمعت ابن عمر يقول إني أسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري سمعت جبلة بن سحيم يقول سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. وإسناد كل منها صحيح. وهذه أقوال متغيرة جدا. انتهى كلام الحافظ. قال ابن قدام ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا. هذه أدلة من قال أربعة برد. أما من حدد السفر المعتبر بمسيرة ثلاثة أيام فدليله ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ورواه مسلم أيضا. وأجيب بأن العدد لا مفهوم له هنا، فقد جاء النهي عن سفر المرأة يوما وليلة بلا محرم، وجاء النهي عن سفرها يومين، وجاء النهي عن سفرها مطلقا إلا ومعها محرم، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس على الترتيب. فلا يصح أن يكون شيء من هذا حدا للسفر كما قال البيهقي رحمه الله. وأما من حده بثلاثة أميال فدليله ما رواه مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة صلى ركعتين. وهذا من أقوى الأدلة على التحديد، يعني لم أقف على دليل ثابت في هذا الباب سوى هذا الحديث. ورده بعضهم فقال إنه مشكوك فيه هل هو ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، إذ كل واحد مشكوك فيه. قال القرطبي ولا يوافق عليه، لأن الشك في الثلاثة أميال، أما الثلاثة فراسخ فليس فيها شك باعتبارها الأكثر. يعني لو قلنا إن الأقل اللي بيدخل فيه الأكثر يبقى الثلاث فراسخ ما فيش فيه إيه؟ شك، وهو حاجة من الاثنين، إما نقول الثلاث أميال ثابتة أو الثلاث فراسخ إيه؟ ثابتة. طيب على أقصى تقدير هيبقى إيه؟ ثلاثة فراسخ. نعم. وقال بعضهم إن ذلك حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قصر في هذه المسافة، وذلك لا يمنع جواز القصر في غيره. يعني أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مسافة كذا، هل معنى ذلك لو انه سافر اقل من هذه المدة كان سيمتنع عن القصر؟ الظاهر ان حكاية الفعل المجردة لا تدل على التحديد. طيب لكن هنا زي ما دايما نقول لابد من مراعاة السياق. هذا الجواب خرج من أنس رضي الله تعالى عنه على سؤال. السؤال صدر من يحيى ابن يزيد الهنائي أنه قال لأنس أو سأل أنس عن قصر الصلاة، فأجابه به كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. فهنا يقول العلماء إن الجواب إذا خرج على مقتضى سؤال وكان الجواب بكان التي تدل على الاستمرار غالبا فهم منه التحديد. ليه؟ لأن السائل كأنه بيقول له المدة اللي او السفر الذي اقصر فيه الصلاة حد ايه؟ يعني هنقول هنا ان يحيى بن يزيد كأنه سأل انس ما هو السفر الذي اقصر فيه الصلاة او تقصر فيه الصلاة، فجوابه كان رسول صلى الله عليه وسلم يقصر في كذا، ومفهومه انه ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في اقل من هذه الايه المسافه. نعم. لكن القول بثلاثه فراسخ ارجح لانه هو المتيقن. ما عندنا شك ثلاث اميال ولا ثلاث ايه فراسخ. اليقين ايه الان؟ ثلاث فراسخ لانه هو الاعلى. ولأنه أقل ما ورد في منع المرأة من السفر بغير محرم. احنا قلنا الآن المرأة منعت من السفر 3 أيام ويومين ويوم، وجاء السفر ايه مطلقا. أقل مدة وردت في المنع السفر مقدار بريد، لا مش يوم. في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة، أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة بريد إلا مع ذي محرم. والبريد 3 فراسخ. يبقى اللي خلانا الوقت رجعنا 3 فراسخ على 3 أميال حتين، إن 3 فراسخ داخل فيها، أو إن الفراسخ داخل فيها الأميال، فهي الإيه المتيقن. الأمر الثاني إن أقل مدة منعت المرأة من السفر فيها بغير محرم هي البريد، والبريد 3 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، يعني ما يقرب من 20 كيلو تقريبا. ها؟ أيوة ما يقرب من بالضبط 19 كيلو و200 متر، يعني حوالي 20 كيلو. وحمل بعضهم حديث أنس هذا على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر، يعني قالوا إيه؟ إن هو يبدأ القصر بعد 3 أميال أو 3 فراسخ، ما يبدأش قبل كده. قال الحافظ: ولا يخفى بعد هذا المحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة، يعني من البصرة، فأصلي 2 ركعتين حتى أرجع، فقال أنس فذكر الحديث، فظهر أنه سأل عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه يعني ابتداء القصر لا يتقيد بمسافة، بل مجاوزة البلد الذي يخرج منه، ويأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في الصلاة. واستدل من قال يمسح في كل، أو يمسح في كل ما يسمى سفرا عرفا، بعدة أدلة. أولها قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا قيد الخوف خرج بحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلم يبق إلا الإيه، وإذا ضربتم في الأرض، الخوف خرج، يبقى لسه الضرب في الأرض، والضرب هو مطلق السفر. واعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء وإلى العوالي ولم يقصر الصلاة، فليس المراد بالضرب أي ضرب، بل المراد ضرب مقصوص بمسافة مقصوصة. وظاهر حديث أنس المتقدم أنه لا يقصر في كل ضرب. قال ابن تيمية: السفر مطلق في الكتاب والسنة، فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، بقصر دون قصر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني. والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع، ويقيد ما قيده، انتهى كلامه. ومن الأحاديث التي أطلق فيها اسم السفر ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2. قال ايه؟ السفر المطلق. وما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح، أي يصلي السبحة السنة في السفر. وأجيب عن هذه الأحاديث بما أجيب عنه في الآية الكريمة، وأن السفر ليس المقصود به كل سفور عن محل الإقامة، بل المراد به سفورا معينة، وإذا لم يصدق السفر على بعض أفراده بطل الاستدلال. لأن معنى أن احنا نقول مطلق، الأصل أنه يدخل فيه كل ما يعني يرد على الذهن من أنواع السفر. طب خصنا بعض الأفراد، أصبحت الدلالة هنا ضعيفة. قالوا إن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد. وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وإسناده صحيح، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهل مكة في عرفة أو مزدلفة أو منى أتمه وعليه فقد صلى أهل مكة بعرفة ومزدلفة ركعتين وهي أقل من أربعة برد. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما القصر فلا شك أنه من خصائص السفر ولا تعلق له بالنسب، لأن البعض أدى القصر كان لأجل الإيه؟ الحج وليس لأجل السفر. ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم سفر. وأي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم؟ والله لم يرخص في السفر ركعتين إلا لمسافر، فعلم أنهم كانوا مسافرين، كأنه بيرد على اللي قالهم إن القصر لأجل إيه؟ مناسك الحج. والظاهر والله أعلم أن القصر لأجل السفر وليس للمناسك. قالوا: والشيء إذا كان له حقيقة شرعية، قدمت الحقيقة الشرعية على غيرها من الحقائق، والسفر لا تعرف له حقيقة شرعية، وعندئذ ننظر هل له حقيقة لغوية؟ لم نجد له حقيقة لغوية إلا إيه؟ مطلق المشي. فهنا لابد من الرجوع إلى الحقيقة العرفية. فما عده الناس في عرفهم سفرا فهو سفر، وما لم يعتبره الناس سفرا فليس بسفر. وهذا القول في الحقيقة له وجه قوي، لولا ما يقع في تطبيقه من اضطراب والتباس على الخاصة قبل العامة، لأن العرف لا ينضبط، وقد يكون سببا في تلاعب الناس بأعظم فرائض الإسلام العملية وهي الصلاة. مرة بعد 5 كيلو ولا 10 كيلو يقصر ويقصر في الصلاة ويترك بقية أحكام السفر كلها بلا أدنى نظر أو اعتبار، فهذا يدل على التلاعب، لأن كما قلت قبل ذلك أنت اعتبرته سفر، يبقى لا بد أنك تمنع أهلك من السفر بدون محرم. خلاص أنت قلت الوقت 10 كيلو وال15 كيلو وال5 كيلو سفر، يبقى امنع زوجتك من السفر إلا مع محرم، امنع بنتك من السفر للجامعة، امنع طبق أحكام السفر كلها. لكن بنلاقي للأسف ياخدها في مسألة القصر، قصر الصلاة، ويتركها في بقية الأحكام. ده معنى إيه؟ معناه التلاعب بأحكام الله عز وجل وبفرائض الله تبارك وتعالى. كل ده ليه؟ لأن مسألة التعويل على العرف مسألة لا يمكن ضبطها. قديما كان سهل ضبطها، الآن الأماكن كانت محدودة والناس كانوا أيضا عددهم محدود، فكان يمكن معرفة ما يضر برأس هذا ورأس ذاك وكذا، ويعتبروا ده سفر ولا ما بيعتبرهوش. لكن تعالى بالله عليك، هات 50 واحد ووجه لهم سؤال مثلا من أجل مدغم، سفر ولا مش سفر؟ هتلاقي كل واحد يطلع لك بحاجة، وبعضهم يعتبروا سفر في باب وبعضهم يعتبروا مش سفر في أبواب. طب نعمل إيه؟ والأحكام اسمها أحكام عملية، يعني ليست أحكاما نظرية أو علمية لمجرد العلم به، ده أنا بعرف ده سفر ولا ليس بسفر عشان إيه؟ عشان أعمل بمقتضاه. ده الوقت ممكن هفطر في رمضان، ممكن هصلي الرباعية، اثنين هأترك أهلي يسافروا لوحدهم أو أشترط أن يسافروا مع محرة، يعني جملة أحكام هيبقى فيه إمارة ولا مفيش إمارة، جملة أحكام السفر كلها إيه؟ أشياء عملية. يعني إذن ليست المسألة مجرد بحث علمي، لكنها بحث يتوقف عليه إيه؟ يتوقف عليه عمل. والأصل ضبط عمل الناس ولا ترك الناس لفعل ما يريدون؟ الأصل الضبط، لأن جمع الناس على الحق أولى من تركهم، يختلفون كل بحسب ما يرى. فنقول يصعب جدا في هذه الأيام ضبط العرف، وإلا فاسأل أنت حتى العلماء اللي أنت بترجع عليهم في الفتوى، يا فلان من كذا لكذا سفر؟ يقول لك عندي ليس بسفر. إجابة هتلاقيها على كل لسان، عندي. والأصل لو فيه عرف متبع هيبقى إيه؟ والله العرف لا يقر بأن هذه المسافة سفر، لو إحنا قادرين نضبط العرف. طب إذا كان العلماء مختلفين، طب العامة يعملوا إيه؟ لا يمكن أبدا أن يترك العامة كل يختار، كل يختار بإيه؟ برغبته وهواه. يبقى جعلنا الدين العبة في إيد الناس. ولذلك أنا أقول في هذه المسألة بالذات فيها تقصير كبير جدا من جانب العلماء ولجان الفتوى ونحو ذلك، لأن المفروض يتفقوا على مسافة معينة، يقولوا ديت ما دون هذه المسافة لا يعد في العرف ينسخ، وبالتالي لا يأخذ أحكام الإيه؟ لا يأخذ أحكام السقط. والذي يظهر والله تعالى أعلم إن المعتبر أقل ما قيل، وهو ما ذكرناه من الثلاثة فرص. يعني لا ينبغي أن يختلف في هذه المسألة، حتى وإن كان ابن عمر قصر على بعد ميل، فإحنا قلنا إن أقوال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أو تصرفات ابن عمر اختلفت، ومع الاختلاف لا نرجح قول على الإيه؟ على الآخر. ولا يمكن أبدا إن واحد النهاردة يقول لك كيلو ونص أو اثنين كيلو فقط. ممكن واحد النهاردة لما إيه أقرب مكان لمدغم على بعد اثنين كيلو مثلا، ها؟ بقدوس؟ ده يعني على بعد إيه؟ كيلو ونص. لو سألت أي واحد في مدغم كانوا إيه؟ بلطوم منكم طبعا، بلطوم من مين؟ الله المستعان. ولكن اسأل بقى أخونا هذا، لو زبت عايزة تروح تحضر محاضرة هناك، هيروح على رجلها ولا هيسيبها تسافر؟ هيسيبها تسافر ولا قدام الصف؟ ما بتكسر الصلاة ليه؟ هو ده المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها. فلا ينبغي أن يقال بأقل من هذه المسافة اللي هي البريد أو الثلاثة فراسخ. فأقوى الأقوال فيها هو طبعا مسألة العرف لو قدرنا نضبطه. طب ما قدرناش نضبطه يبقى لابد من مسألة التحديد، وأقل تحديد عندنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الثلاثة فراسخ، وأقل ما قيل في منع المرأة من السفر بغير محرم. والله تعالى أعلم. عرف ايه بقى؟ هو فين العرف؟ هو بيقول ان مش ممكن يكون ابن عمر بياخد بالعرف. عرف ايه؟ اذا كنا احنا بنقول الصحابة نفسهم اختلفوا، يبقى الصحابة كانوا مختلفين، يبقى فين العرف اللي اتفقوا عليه اصلا؟ يعني ابن عباس له وعمر له وابن عمر له، يبقى فين العرف؟ العرف يا جماعة معنى ان احنا نقول عرف يعني ايه؟ عادة، ومعنى عادة يعني متكررة لا تنخرم إلا نادرة. العرف والعادة عند الفقهاء بمعنى واحد. عادة يعني أمر إيه؟ معتاد، محدش بيختلف فيه. بنقول عادة الناس النهاردة بيعملوا كذا، يبقى أمر متفق عليه أو على الأقل شبه متفق عليه. فلما يبقى الصحابة نفسهم مختلفين، انتهى الوقت ممكن حصره. فضبط العرف في الوقت صعب جدا، بل ممكن نقول مستحيل، إلا إذا أجمع علماء كل عصر على مسافة معينة، يبقى يرجع إلى قولهم في هذا الباب. الله أعلم.